مد قسمان، مد طبيعي يقال هو المد الأصلي، ومد فرعي. وصمي أولا طبيعيا. المد الطبيعي هو الذي على يكون حرف مد واو أو ياء أو ألف، وبعده محرك وليس همزة، هذا يمد حين المد الطبيعي قدر حركتين. نوحيها، شمعة أمثلته في هذه الكلمة. ولا توقف له على سبب، لا يتوقف على سبب، يعني ليس له شرط سبب كهمز أو سكون. ولا بدونه القروف تتلى، ولا يوجد المد بدون قدره هو قدر حركتين. من نقص عن قدر حركتين ما أتى بالمد، لا وجود للمد دون قدره، هذا مد طبيعي. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد طبيعي يكون، أن يجيء حرف غير همز ولا سكون بعد حرف المد. والآخر الفرعي موقوف على أما المد الفرعي هذا له سبب، لا بد له من سبب، وهو إما وجود همز بعد حرف المد كيف جاء سوء تفية، أو يوجد الساكن كيف أنظرتهم محياي، أو مد أو مثقل كيف ما من داب، هذا يسمى مد فرعية. على سبب كهمز أو سكون مسجلة. حروفه ثلاثة فاعية، حروف المد ثلاثة، عيها احفظها. اللفظ واي وهي في نوحها، والألف والياء هذه حروف المد، وهي في نوحها، هذه أمثلة المد الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة